ولما كانت الحلقة 62 بعد 200 وفيها الليلة التالية، أقبل الملك شهريار وهو غاضب مثار، وعلى غير ما اعتاد لم يسرع إلى شهرزاد، وكان يفرغ من مشاكل الدولة فيسرع إلى مجلسها كل ليلة، فتفتح له باب الأحلام وتقص عليه عبر الأيام. ولكنه في هذه الليلة رفع الديوان وصرف الجنود والأعوان ودخل القصر وهو غضبان. مولاي، اغربي عن وجهي. إن مولاتي شهرزاد. قلت لك اغربي عن وجهي. طيب أمرك يا مولاي. ماذا أصابه؟ هل رأيت يا سوسن؟ ألم تلاحظي أنه لم يدخل حجرة شهرزاد؟ لابد أن هناك سرا خطيرا. وأي سر ذلك الذي يصرف شهريار عن ليالي شهرزاد؟ إن صدق ظني لقد عاد شهريار إلى سيرته الأولى. لقد استيقظت شهوة الدم التي كانت كامنة في نفس الوحش يا سوسن. ألم تروده شهرزاد طوال هذه الشهور؟ ولكن الوحش يعود إلى طبيعتي في أي لحظة. مسكين شهرزاد، لابد أنه سيذبح. يذبح شهرزاد؟ إنها قادمة. طبتن مساء يا بنات. مولاتي. الله، أين ذهب الملك؟ عجبا، لأول مرة يتخلف شهريار. لابد أن هناك شيئا. سوسن، مولاتي. أين مولاك يا سوسن؟ لقد الله، سوسن، هو أنت الأخرى؟ ماذا بكما؟ ماذا جرى؟ أين هو؟ أين هو؟ أنت هنا يا مولاي؟ شهرزاد. هل يريد مولاي أن يغير مجلس كل ليلة؟ لا يا شهرزاد. لقد ظللت 30 شهرا وأنا سميرك في كل ليلة، فهل مللت حديثي هذه الليلة؟ اتركيني، اتركيني شهرزاد. إنك تخيفني يا مولاي، ماذا جرى؟ اتركيني شهرزاد، اتركيني لآلامي وجراحي. إلى هذا الحد يا مولاي؟ إني أسأل يا شهرزاد، لماذا ينتصر الشر على الخير؟ لماذا؟ الشر لا ينتصر على الخير أبدا يا مولاي. ولكني أراه ينتصر. ذلك إلى حين. إلى حين؟ ألا تفضي إلى جاريتك بما تطوي عليه نفسك يا مولاي؟ لا يا شهرزاد، هذه أحزاني أنا. ألست دنياك التي تأنس إليها يا غرامي؟ بلى شهرزاد، أنت عالمي وليالي وأيامي. إذن فدعني، دعني أشرب مما تشرب يا مولاي. انهضي شهرزاد. لن أنهض حتى تفضي إلي بدخيلة نفسك، فإما وجدت لك حلا وإما تألمت معك. وقلبا، أستحلفك بالحب الذي هو ثالثنا يا مولاي. آه يا شهرزاد. ماذا دهاك يا مليكي؟ دهاني أنني برغمي أعادي نفسي. كيف؟ لقد ساءت الأحوال بيني وبين ابن عمي في الشمال. لماذا؟ لأن الملك شمروخ يوقع بينه وبيني. الملك شمروخ؟ أجل يا شهرزاد. ولكن الملك شمروخ عدو له كما هو عدو لنا. ذلك ما يحز في نفسي، إنه يعرف أن الملك شمروخ عدو لي وعدو له، ولكنه مع هذا يسمع قالته في أخي. هذا كل ما هنالك؟ وهل هناك ما هو أسوأ من ذلك؟ نعم بالك يا مولاي. إنني لا أدري ماذا أصنع يا شهرزاد. إذا رددت عليه سهامة أصابتني، وإذا سهام. وتضحكين يا شهرزاد؟ إن الأمر أيسر مما تتصور يا مولاي. لن تختلف مع ابن عمك أبدا. ولكننا اختلفنا. أليس الملك شمروخ هو عدوكما المشترك؟ بلى. إذن فلا بد أن تلتقي يا مولاي، ليست هناك قوة تستطيع أن تنتزع ما بينكما من روابط. والذي يحدث اليوم؟ سحابة صيف لا تلبث أن تزول. تظنين ذلك يا شهرزاد؟ بل أنا متأكدة يا مولاي. إنك تطفئين قلبي يا حياتي، إنك تبعثين الأمل إلى نفسي. لقد حدث ذلك يا مولاي فيما غبر من الليالي والأيام. أنتم وحدة على الزمان، وإن بدا أنكما مختلفان. ألم تسمع يا مولاي بقصة الواحد الذي إذا كثر قل؟ واحد يقل إذا كثر ويكثر إذا قل. كيف بالله يا شهرزاد؟ لذلك قصة يا مولاي. هات القصة يا شهرزاد. ولكن للقصة قصة. إذن فهات القصة، أو قصة القصة، أو متى شائين يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان ملك جليل الشان عظيم الشنشان اسمه الملك شاشان. وكان هذا الملك راوية يحفظ الأخبار ويستظهر الأشعار ويعرف الشوارد العجيبة والأخبار الغريبة. ولم يكن يجاريه في ساعة العرفان غير وزيره حبهان. شاشان وحبهان. كان اسمه حبهان، وكان مثل السلطان بارع الحديث ساحر البيان. ولهذا كثيرا ما كان يتطارحان فيغلبه السلطان أو يغلب السلطان. وفي يوم من ذات الأيام أمر الملك شاشان فأحضر الوزير حبهان وجعل يترشقان الأخبار وتطارحان الأشعار. عرفها. عرفها. أيوة عرفها. طيب اكشفها. اللي راح البستان قطفها وجه الصارخ قطفها. تمام يا مولانا تمام. يا سلام، مين اللي قالك عنها؟ سيبك منها قول غيرها. طيب تعرف حكاية الملك سليمان؟ الملك سليمان حكاياته كتير يا حبهان. لما كتروا الشياطين وخرجوا على الدين وبعدين بعت جاب آصف ابن عاصف. عارفها عارفها. طب اكشفها. لما جاب الأمائم النحاس وختم عليها بالرصاص. تمام يا مولانا تمام. يا سلام، مين اللي قالك عنها؟ سيبك منها قول غيرها. بس اقول لك ايه، امال عامل راوية ليه؟ طيب تعرف حكاية الطفل والقاضي اللي كشف الحق لما حط صباعه في الشق؟ لا. اللي جابولها الفكوك من المدق برضو؟ لا. امال دي حكاية لطيفة خالص. في يوم كان القاضي جالس، دخلوا عليه اتنين ستات ومعاهم عيل لسه في القماط وهات يا عيار. عارفها رخرة عارفها. طب اكشفها. بأمارة ما جاب لهم السكين وقال لهم يقطعوه نصين. عجايب. انت اصلك خايف. اقول لك يا مولانا السلطان. قول يا حبها. انا خسران. اتفضل. ايه دول يا حبها؟ دول الرهان. قد ايه؟ 1000 جنيه. شيل فلوسك يا حبهان، انا ما راهنش بألف جنيه. امال تراهن بايه؟ اذا جبت لي حديث عجيب ما سمعتش بيه هشوف مالك قد ايه واديك اللي يسويه. واذا فشلت فيه اخد اللي وراك واللي قدامك. ده انا خدامك. انا براهنك على جميع اموالك. طب ليه بس يا مولانا السلطان؟ حبهان انا مهما كان. مفيش كلام. طب رهني انت كمان. على ايه يا حبهان؟ على نفس الرهان. حكاية عجيبة تحكيها لي، إذا كشفتها لك آخد قد أموالي. وما عرفتش تحرقها لي أبقى أستاهل اللي يجرالي. خلاص يا حبهان. اديني مهلة يا مولانا السلطان. عاوز كام؟ عام. خلاص بيني وبينك عام، وأنا وإنت والأيام. انتهى الكلام. وانطلق الوزير حبهان وهو شارد حيران حتى انتهى الأمر. مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ لقد آذن الليل أوكاد، وأنا كما تريد أكون، ولكن النوم سلطان كما يقولون. لكن الله يا شهرزاد، إلى الغد يا مليكتي. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.